بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما، ما بعد. فهذا المجلس 55 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا وإياكم في كتاب الفضائل في أبوابها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسألة سجود الشكر. وسجود الشكر سجود بلا صلاة، وهو ليس بصلاة في أصح أقوال العلماء، وهو سجدة واحدة قد تتكرر، سببها وباعثها تجدد النعم أو اندفاع النقم. ودليله أحاديث، منها حديث هذا الباب. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، حتى إذا كنا بالعزورة، وهي ثنية مما يلي الجحفة، أقرب إلى مكة منها إلى المدينة، نزل عليه الصلاة والسلام فرفع يديه ثم خر ساجدا، ثم قام فرفع يديه ثم خر ساجدا للمرة الثانية، ثم قام فرفع يديه يدعو ربه فخر ساجدا للمرة الثالثة، فسألوه عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إني سألت ربي فأعطاني لأمتي، إني سألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فسجدت لله شكرا، ثم سألته فأعطاني الثلث الثاني فسجدت لله شكرا، ثم سألته فأعطاني الثلث الثالث فسجدت لله شكرا. والحديث رواه أبو داود وضعفه بعض أهل العلم. وسجود الشكر ثابت أيضا من حديث علي رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن يخبره بإسلام همدان، فلما بلغ كتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خر لله سجدا. وسجد الشكر في غير هذه المواضع، وسجدها الصحابة رضي الله عنهم عندما تجددت لهم نعم الله. فإن علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في أرض النهروان وهم المعاندة منهم، بعدما ناظرهم وبعث إليهم الصحابة يكشفون شبههم، انحاز معاندوهم وكبراؤهم إلى أرض نهروان فقاتلهم، فأعمل فيهم السيف، فقال لأصحابه: ابحثوا عن رجل آيته كذا وكذا، إحدى يديه كالبضعة تدردر، أي كثدي المرأة، فبحثوا فلم يجدوه، فتغضب علي رضي الله عنه خشي أن يكون قد أعمل سيفه في المسلمين، فقال: ابحثوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، حتى وجدوه أسفل القتلى قد شد على يده التي هي كالبضعة مثل ثدي المرأة، عضل ولحم وشحم من غير عظم، قد شدها على جسمه بثوبه، وهو رجل آدم شديد الأدومة. قيل إنه هو حرقوس بن قصي بن حرقوس بن قصير السعدي. فلما رآه على هذه الصفة كبر رضي الله عنه ساجدا في هذا الموضع لما تجدت عليه نعمة الله أنه لم يعمل سيفه في المسلمين. هذا هو سجود الشكر، وسببه وباعثه عند تتعدد وتجدد شكر نعم الله عليك تشكره بها، وعندما تندفع النقم. مثاله تخبر بأن فيك ورم، ثم بعد التحليل والتشخيص تبين أنه حميد، فهذه مناسبة لسجود الشكر. أو يبلغك خبر سار لك أو خبر غير سار على غيرك، فتفرح فتسجد لله عز وجل شكرا تعبده بهذا السجود. وسجود الشكر كسجود التلاوة ليس بصلاة، وبالتالي لا يشترط له الطهارة، ولا يشترط له استقبال القبلة، ولا يلزم فيه السلام، وإنما يستحب عند هويه ساجدا أن يكبر، سواء كان واقفا فيهوي ساجدا أو جالسا فيهوي ساجدا، ولا يسلم بعدها، وإنما يكون التكبير فيه هويا ورفعا إذا كان في الصلاة، أعني سجود التلاوة. ولهذا نص الفقهاء كما في متن الزاد: وسجود التلاوة والشكر ليس بصلاة. نعم. باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا باب شريف وباب فاضل لا ينبغي أن تهمله أيها المؤمن ولا يكون لك منه النصيب، وهو ما يتعلق بقيام الليل في فضله وفي عظيم ثوابه ونواله، وفي خصوصية أولياء الله به، وفي تكراره، وفي كونه من دواعي إخلاصك وتوحيدك ربك جل وعلا. قال الله جل وعلا في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه آية سبحان، وهي بعد آية المزمل التي فيها وجوب قيام الليل على نبينا نصفه أو أكثر. قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو نافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجوبه، وكذلك هو نافلة متأكدة في حق المؤمنين. ولا يجب قيام الليل إلا بالنذر له. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين الآتي ذكره، قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، تنفخت من طول القيام، فقالت: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون يا عائش عبدا شكورا. ففيه أن قيام الليل فيه الشكران، وفيه طلب الغفران، وفيه تعظيم المنان سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا عن المؤمنين في قوله في ألف لام ميم تنزيل السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وتجافي هذه الجنوب هو قيام الليل بصلاة أو بدعاء أو بقراءة قرآن. وأفضله الصلاة كما يأتي. وقال الله جل وعلا في وصف المؤمنين الخاشعين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يحيون ليلهم صلاة وقياما ودعاء وابتهالا لربهم سبحانه وتعالى. هذه صفاتهم، وصلاة الليل لا يكاد يعلم بها إلا من تابعها، ولهذا داعي الإخلاص فيها، داعي الإخلاص فيها داعي متأكد. ولا ينبغي للمؤمن أن يهمل شيئا من نوافله في ليله، والموفق في هذا من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. اللهم صلِّ وسلم عليه. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. هذا حديث علي بن أبي طالب، وكان ينزل في شمال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع المعروف الآن ببيت فاطمة، ومن ميل الحجرات، وقد اشتمل عليه الآن السور المتعلق بحجراته. طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما ليلا، أي أتاهما ليلا، فقال: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ وهذا الطرق غير طرقه لهم لما جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تيبست يداها من كثرة العمل والخدمة تطلب خادما فلم تجده عليه الصلاة والسلام، فأخبرت عائشة بذلك، فأتاهما عليه الصلاة والسلام وهما على فراشهما فقال: مكانكما؟ يقول علي: حتى إني أجد برد قدميه عند صدري. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله كم؟ 33، واحمداه 33، وكبراه 34، فذلك خير لكما من خادم. يوم ابتلت بيوتنا بالخدم، والغسالة كهربائية، والكواية مثلها، والطباخة كهرب، ومع ذلك امتلأت بيوتنا بالخدم لما قصرنا عن هذا الهدي النبوي قولا وفعلا وحالا. اللهم صل وسلم عليه. ففيه أنهما قال: ألا تصليان، فدل على أن أفضل ما في الليل هو الصلاة، أفضل ما يكون في قيام الليل هو الصلاة. نعم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. هذا حديث سالم يرويه عن أبيه عبد الله، وعبد الله يرويه عن أخته حفصة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأمنا حفصة رضي الله عنها: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فأخبرت بذلك أخاها، فأصبح بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذا فيه فضل قيام الليل، فضل قيام الليل بأنواع القيام: بالصلاة، بالدعاء، بقراءة القرآن. فالناس يفتح لهم أنواع، منهم من يفتح له قيام الليل بالصلاة، ومنهم من يفتح له قيام الليل بالابتهال بقراءة القرآن له ورد في ليله، كل هذا من قيام الليل، لأنه عبودية لله في هذا الوقت من الزمان لا يعلم به إلا ربه. فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يواجه الرجل بالمدح مخافة عليه، وأن المدح مناط المسابقة في الشريعة، لا أنه مناط بالهياط كما عليه أهل هذا الزمان إلا من رحم الله، لو كان يقوم الليل. نعم. ويفسره حديث عبد الله بن عمرو الثاني. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن مثل فلان، فإما أنه سماه وإما أنه لم يسمه، وربما أنه سماه ولم يذكره عبد الله بن عمرو لأنه لا طائل تحت ذلك. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، لأن الله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يثبته وأن يداوم عليه ولو قل. وفيه أن قيام الليل فضيلة، وأن ترك قيام الليل ليس بفضيلة، ولهذا نهى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يفعل ذلك: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. وفيه دليل على أن قيام الليل وش حكمه؟ ليس بواجب، بل هو سنة مؤكدة. لو كان واجبا لأثم عليه الصلاة والسلام هذا الذي ترك قيام الليل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيما في الرجل الذي ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام حتى أصبح، متى أصبح؟ أي طلع عليه الفجر، هو طلعت عليه الشمس، طلع عليه الفجر، وهذا الصبح في موارد الشريعة، يعني أنه إيش؟ ما صلى الفجر ولا ما قام الليل؟ ما قام الليل. ها؟ لم يقم الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك بال الشيطان في أذنيه. والله من واحد واحد زغل الشيطان في أذانيه ليل طوال، صلى الله العفو والعافية. فهذا فيه زجر وترك لعدم قيام الليل ولو شاء ولو كان شيئا يسيرا. وسيأتي أن قيام الليل واسع من بعد العشاء إلى الفجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد. قافية مؤخرة رأسه، كأنه يعقدها عقدة ثم عقدة ثم عقدة، فإذا انتبه فذكر الله إن حلت عقدة، فإذا قام وتوضأ إن حلت عقدة ثانية، فإذا قام فصلى إن حلت عقدة ثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس. ومعنى خبيث النفس أي نفسه بطرف خشمه، وال من للهوش، وال من للقشارة. وهذا الشيطان هنا هو الشيطان القرين بأل العهدية، هو قرينك توك باجي عليك، وهذا تجده في نفسك أنت، يتونا باقي علينا وقت. ولهذا طرده بذكر الله، وطرده بالوضوء، وطرده وعناده بالصلاة. ففيه أن أفضل ما يكون في قيام الليل الصلاة، ثم ذكر الله، وذكر الله جنس من أفراده الصلاة، قراءة القرآن والدعاء وغير ذلك. نعم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وأبهت الله عز وجل به اليهود وأظهر بهتهم وكذبهم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، هذا وعظ عام، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. وش الثمرة؟ وش الجواب؟ وش الجزاء؟ تدخل الجنة بسلام. ففيه مع فضل إطعام الطعام وإفشاء السلام، وهما عبادتان نفعهما متعدي، فضل قيام الليل. وقيام الليل في أصله أن نفعه إيش؟ قاصر. تستطيع أن تجعل نفعه متعديا، كيف ذلك؟ بما تضمنه من قيامك من دعاء واستنزال لنصر الله وتأييده للمسلمين، فيكون بهذا قيام الليل نفعه متعدي، فتتضاعف لك المثوبات. وفيه أن من أسباب دخول الجنة بسلام قيام الليل مع إفشاء السلام وإطعام الطعام. وقوله: صلوا بالليل والناس نيام، فضل الصلاة في وسط الليل وجوفه، وأيضا الصلاة في آخره، لأنها وقت الغفلات، وقد مضى غير مرة فضل العبادة لله عز وجل في وقت الغفلات، وكلما اشتدت الغفلات والإعراض كانت عبادة الله أعظم أجرا. في صحيح مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وهذا فيه فضل صلاة الليل، أنها أفضل الصلوات بعد الفرائض صلاة الليل، كما أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام إيش؟ شهر الله المحرم. هذا في مجموع الشهر لا في الأفراد. في أفراد الأيام فإن أفضلها كما سبق، وشو الخليفي عجل بالجواب ولا الحمادي بيجاوب؟ ها عاشوراء. ها يا الحماد، لا مو بصحيح، لا بل مو بصحيح، ما هو بصحيح، لا تدربوا رؤوسكم مع بعضكم. أفضل الصيام صيام يوم عرفة ثم صيام عاشوراء، هذا في أفراد الأيام. ففيه فضل الصلاة في الليل، وفيه أن أفضل ما يقام به الليل الصلاة. فإن اشتملت الصلاة على قراءة القرآن وعلى تعظيم الله وتسبيحه وعلى دعائه، جمعت الخير كله، جمعت الخير كله. وفق الله الجميع لذلك، وأعاذنا وإياكم من ضد ذلك، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكتفي هذا، لأن في صلاة جنازة، استعينوا بالله عليها.